فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم رحمة واسعة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا